لو أن إنسانا اشترى أضحية فذبحها ونواها عن أبيه الميت، فهل يكون بذلك مبتدعا؟ وهذا موجود كثيرا، خاصة أن بعض الناس إذا اعتاد أبوه أن يضحي كل سنة فإنه يواصل. نعم، إذا اشتراه ونواها يعني ذبحها لأبيه وهو ميت فهذه بدعة يعني، أما إذا نواها صدقة فهي يعني صدقة يعني تعتبر كالصدقة، لأنه يعني ثبت يعني في بعض الأحاديث أنه يتصدق عن ميت. كويس على أن نحكم بأنها بدعة، لأن بدعه في هذا الفعل صعب جدا. ولكن قد نقول أنها بدعة، متى؟ إذا ما اقتصر على الذبح فقط دون التفريق والصدقة، لا نحكم عليها بأنها بدعة 100% إذا تصدق بلحمها، ولكن نبين له أن الأضحية عن الميت غير مشروعة. وحينئذ ماذا نقول؟ نقول إذا شئت أن تنفع ميتك فأدخل السرور على فقير بإعطائه ثمنها ليضحيه، ويكون ذلك أولى لا شك. فهمتم؟ أما أن لأن بعض الناس، أنا أقول لك وهذا عندنا أظن في بلدنا في بلدتي هذا الاعتقاد، وأغلب الناس عندنا يؤكدون عليها، يعني لا يتركها، قليل من تجد أنه يتركها. ما أدري هل هي إحياء هل هو إحياء لهذه الشعيرة العظيمة والمحافظة عليها، أم حبا في اللحم؟ الظاهر الثاني أو اثنين. فبعضهم من إذا مات أبوه بعد أن ضحى لسنوات طويلة يواصل ويرى أنها من على سبيل الوجوب، ويرى أنه لو لم يفعل لكان هذا من العقوق. صحيح؟ وربما لو ترك لأنكر عليه، كيف أبوك الذي يضحي؟ نقول إذا أراد أن ينفع ميته فحينئذ ماذا يصنع؟ يتصدق بثمنها. نعم. ها؟ نعم. شيخ لم تستفد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه يعني لي ولأمتي. إيه نعم، هو ومن أمتي يعني قد يعني من أصحابي أنه توفوا قبل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد تسأل عليها. بالنسبة لي هذه عني وعن عن من لم يضحي من أمتي، عن من لم يضحي من أمتي، هذا في الأحياء لا في الأموات. هذه في عشاء واحدة وما عشاء خاصة من الأموات. لا احنا الآن بينا الحكم، عشاء خاصة الأموات غير مشروعة. يشمل الأحياء لا، الأموات انقطعت أعمالهم، الإنسان إذا مات انقطع عمله خلاص، يبقى بعد ذلك النظر فيما ينتفع به وفيما لا ينتفع به، وهل إذا أردنا أن ننفعه الأولى أن ننفعه بما نص عليه أم بما لم ينص عليه وكان مشروعا غير جائز. وأظن الكلام واضح، قد ننفعه بما هو جائز وغير مشروع. صحيح؟ أفضل الأضحية. نعم. ثم البقر ثم الغنم. بلا شرط. قلنا في الإبل إذا ضحى بثاب بلد يعني إن كان هذا الذي سيذبحه كامل. يعني إن أخرج، نقول إن أخرج كاملا. طيب ولو أنه سيشترك مع آخرين في بعير، هل الأفضل له؟ جاءنا يستفتي، يقول هل الأفضل أن أتشارك مع 7 أو أقل منهم في بدنة أم أشتري شاة لوحدي؟ الجواب الثاني. المسألة ليست مسألة لحم فقط، المراد الذبح، هذا المراد، وهذه الغاية، الغاية إراقة دم معين أو التقرب إلى الله تعالى بإراقة دم معين قد توفرت فيه الشروط الشرعية والأوصاف الشرعية في هذا الوقت المخصص أو الخاص. هذا هو المراد. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وما تقرب ابن آدم في مثل هذا اليوم بعمل أحب إلى الله من إراقة دم. فليس المراد هو اللحم فقط بعد الإبل. طيب ما الدليل على جواز الأضحية أو الهدي بالإبل؟ مئتين ها؟ مئة ناقة. البقر يجزئ. إذن أول شرط في الأضحية شو؟ أن تكون بدر. هل يجزئ أن تكون من أن تكون فرسا؟ لا يجزئ صح؟ نعم. من الغزال؟ لا يجزئ. أرنب؟ نعامة؟ النعامة تشبه الإبل، لا نقيس. لماذا لا نقيس؟ هذا أمر يعني توقيف. صحيح. لا نقيس لأن المسألة تعبدية. سقط الواجب. لا نعامة ولا ديك. لا يقوم مقامها. لو عدمت هذه الأمور تسقط. الشرط الثاني في الأضحية نعم خمسة أشهر البقرة خمسة أشهر ما تيجي والإبل خمسة أشهر لا إله إلا الله خمس سنوات نعم وفي الظأن وفي الماعز هل يجزئ الظأن من نعم هل يجزئ الجذع من الظأن والدليل يذبح لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم تذبحوا جذعة من الظأن. والجذعة كم سنها؟ ستة أشهر. طيب ما دون ستة أشهر هل يجزئ؟ لا يجزئ. ولو كان كبيرة لا يجزئ. هذه المسألة ينبغي لا تطلق لأن أبا بردة رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله إنه ليس لي إلا عناقا إلا عناق والعناق هي المعزة التي بين الثلاث والأربعة أشهر فهل تجزئ؟ قال نعم ولا تجزئ أو ولن تجزئ عن أحد بعدك. وها هنا اختلف أهل العلم هل البعدية هنا بعدية حالية أم شخصية؟ منهم من قال شخصية قالوا هذا حكم خاص بأبي بردة لم يجد إلا عنزا له أربعة أشهر عناق إذن هذا حكم خاص به لقوله عليه الصلاة والسلام بعدك والأصل أن نأخذ بظاهر الحديث. وقال بعض أهل العلم البعدية هنا بعدية حالية. ما معنى بعدية حالية؟ يعني من كان حاله كحال أبي بردة جائز وهذا هو الصحيح لأن الأصل أنه لا خصوصية في الشريعة لا خصوصية في الشريعة. فمن كان حاله كحال أبي بردة مثل لو أن إنسانا عنده مثلا شاه لها خمسة أشهر ولا يملك إلا هذه الشاه فهل تجزئ عنه حينئذ؟ تجزئ لأنه يعمل حينئذ بعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكذلك فإنه يستند لهذا الحديث ولهذا الشرح الذي ذكرناه الآن. لكن لو كان يملك غيرها ولذلك لابد أن نقيد لا نقول بمجرد أنه عندك ما هو دون السن المعتبرة خلاص تجزئ لا يكفي هذا لأن أبا بردة ماذا قال؟ قال ولا وليس عندي غيرها ما عندي إلا هي. فهل يسحب الحكم يا سفيان على من لم يملك إلا ديكا روميا؟ ها؟ لا يسحب الحكم لأنه لو جاء قال قال ما عندي الا ديك رومي، تقول تذبح، نقول اذبحه وهو لحم فقط ليست بأضحية. الماعز كم سنة والبقر سنتان، تم له سنتان يعني دخل في الثالثة، والإبل 5 سنوات. وأظن أنه كما مر علينا في الزكاة يوجد فرق بين الأضحية وبين إيش؟ بين ما يجب إخراجه في هذه الأصناف والأنواع من بهيمة الأنعام، صح؟ فالجذعة كم سنها؟ الجذعة من الإبل تم لها 4 سنوات ودخلت في 5، فالجذعة في الأضحية لا تجزي، لابد أن تكون ثنيا. وهذه المسألة، مسألة الجذع والثني، يعرفها الاختصاص من الأسنان. الظاهر أنها بالأسنان، تغيير الأسنان. طيب، الشاه هل تجزئ عن الرجل وأهل بيته أم يجب على كل الأفراد كما في زكاة الفطر؟ نعم. الشاه تجزئ عن الرجل وأهل بيته، لحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يضحي الرجل على حديث أبي أيوب قال كان يضحي الرجل على نفسه ولا أهل بيته في عهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد ضحى وقال هذا عني وعن أهل بيتي وعن من لم يضحي من أمتي. لكن هنا مشكلة، لو كان رب البيت عنده رجال معه، أبناؤه يعني مستقلون بنفقتهم، عندهم رواتب، فهل تجزئ شاة واحدة في هذا البيت أم ماذا يا محمد؟ تجزئ. والأفضل أن كل واحد منهم يشتري شاة. إذن تكون المسألة ليس بالاستحباب. حسن. الأصل أنه يكون من شتى تجزئ على الكل. حتى ولو كان عندهم ماء. على سبيل الاستحباب أيضا ترى. يعني واجب على كل واحد أن يضحي إذا لا، إما أن تقول يجزي وإما أن تقول لا يجزي. لا تجزي شاة واحدة. إذا لم يكن لهم مال. طيب، أنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القول الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة فمن يدعوه أي واحد وجد سعة فليعنده مال يجب عليه أن يضحي. طيب، أنا سأعطيكم أطرح عليكم مسألة. هذا أب عنده أبناء وأبناؤه لكل ولد كما يفعل بعض الإخوة لكل ابن رصيد في البنك، يعني عندهم مال، يقول لك هذا مال فلان وهذا مال فلان من أولاده، وكل واحد هو حر في ماله، أو أنه لا يترك لهم التصرف، المهم أنه يدخر لهم، يدخر لكل ولد لمستقبله وأموره، كلهم عندهم مال وهم أطفال وهو هو الذي ينفق. هل تجزئ شاة واحدة؟ تجزئ، لأنه الذي ينفق عليهم وتجب عليه إيش؟ نفقتهم. لكن هذه الأموال لو بلغت النصاب وحل عليها الحول فيها زكاة؟ فيها زكاة، فيها زكاة، أي يخرجها عنهم، يخرجها. لكن لو إذا المسألة ما هي مرتبطة بما لو كان عندهم مال أم لا، لا شك أن يعني وجود المال عندهم معتبر، لكن العبرة بإيش؟ بالنفق. فهمتم السؤال؟ فهمتم السؤال؟ السؤال مهم؟ يعني لو كان عنده 3 أبناء وكل واحد عنده 1/3 نصاب، فلو جمعنا المال كله لحصلنا نصابا، ولو فرقناه كما هو فرق فليس فيه زكاة، هذا ليس فيه زكاة، إلا إذا كان هذا المال عند هذا الرجل ما زال في ملكه ونواه نية فقط، مثل لو الآن ملكه وقد دارت عليه السنة وعنده نية أنه سيقسمه على التثليث, يعني يعني على فهمتم سيفرقه بين أبنائه ثلاثة أجزاء. فهنا إذا حال عليه الحول, إذا حال عليه الحول وهو بالغ للنصاب فإنه يكون فيه, يكون فيه إيش؟ يكون فيه زكاة. أما إذا عين مالكه فحينئذ ليس فيه زكاة. لا لسنا في الزكاة يا نعم الأضحية نعم. نعم نعم فعليه أن يضحي. هل هنا مثلا مثلا مشطع أنه بالرغم من الساعة ثم أن يكون منفقا لأهل الأولاد, يعني لهم ساعة أن يذبحون. أنا قصيتك الآن قلت لك أن مدام أنهم هؤلاء الذين يعيشون مع أبيهم إذا كان عندهم رواتب, رواتب وعندهم أموال لا تسقط الأضحية عنهم. يجب أن يضحي كل عن نفسه ولا يكتفون بأضحية أبيهم لأنهم أغنياء وواجدون, وكذلك أبوهم لا ينفق عليه, هذا موجود. ليس كل ابن يعيش عند أبيه أبوه ينفق عليه كذا ولا, إذن يجب عليه, يجب عليه. هل يجوز التشريك في الأضحية مع الدليل وفي أي نوع؟ بدر يجوز إلى سبعة. صح؟ لقول جابر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أن ننحر على البدنة سبعة. صحيح؟ نعم. وهذا في صحيح مسلم. هل يجوز أكثر من سبعة؟ ها؟ لو جاء ثمانية أو تسعة قالوا نريد أن نتشارك ماذا نقول لهم؟ يخرج, يخرج واحد منكم, يخرج واحد. إن كنتم سبعة اثنين كانوا ثمانية. طيب هل يجوز أقل من سبعة؟ يجوز. يعني سبعة فما دون لا أكثر. الشرط الثالث أخونا المنع المنع عن الأجزاء, وهي أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه العراء بين عورها والعرجاء بين دلعها والعجفاء التي لا تنقي والمرضة البين مرضها. العوراء البين عورها, يعني العوراء هل هي المعيبة؟ لا, قد يقول قال انها المعيبة حفر جعل, لان العورة في اللغة العربية هو العيب. هكذا شيخ لا فايدة من ذكر العلوم الاخرى, نقال كل معيبة لا تجزي فقط, هو ذكر وحصر بأربع. إذن العور في أي شيء هنا في العين. طيب الحولة تجزي, والعوراء لو كانت عوراء عورا طفيفة لا يضر. طيب ما نوع العور؟ ما يكون ناسئا أو يكون غائرا. غائرا صحيح. ما فهم النتوء والغوران في العين. العور إما أن تكون العين تخرج عن أصلها تكون كبيرة أو تكون داخل, هذا هو النتوء. والغوران إلى الداخل والنتوء إلى الخارج. ما هي العلة في عدم إزائها؟ نعم فهي لا تأكل كما يأكل السحاق كما يأكل أخاك, فهنا تكون بالتالي تكون هزيلة. العيب الثاني سفيان, العشفة يلا كمان العشفة ما هي العشفة التي لا تنقل ما هي التي لا تنقل الهزيلة وش معنى لا تنقي وش معنى التي لا تنقل نعم النقي ما المراد المراد بذلك شيء من أصابها الهزال إذا كانت هزيلة لا تزل لا تزل العرجة وهل كل عرجاء غير مجزئة البين عرجها لو كانت يعني لا تطيق المشي لعيب أصابها الآن ليس خلقة فيها مثل لو تكون قد انكسرت قائمتها قبل التعيين قبل ما عين قبل تعيينها ها لا صح لكن كان بعد عن عين ها فيه نظر سأتينا في مسألة التعيين في فصل التعيين الهتمة ما هي الهتمة يلا شوف ما هي الهتمة ما هي الهتمة لا تجزي حدد العيوب في حصرها إذا تجزي الهتمة مع الكراهة مع الكراهة الجداء ما هي الجداء لا ليست الأم الكبيرة حسن الجداء هي التي نشف ضرعها هي التي نشف ضرعها تجزئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعينها تعني في أربع العيوب صحيح المريضة تجزئ ولا ما تجزئ إن كان مرضها بينا لا تجزئ ما الدليل قوله صلى الله عليه وسلم البين مرضها إن كانت مريضة غير بين مرضها مجزئ صح جنون الخرفان والأبقار هذا غير ظاهر لا تجزئ لا لا ليس هذا الجنون الجنون لا يظهر عليها الجنون البقر لا يظهر ها؟ لا لا لا ما يظهر أصلا نعم ولكن ثبت أن هذا المرض لدي في ضرر يعني في من يأكل وفيها هي أيضا فلما ثبت الضرر هنا ثبت أن لا يجوز وعندنا قواعد شرعية هنا لا ضرر ولا ضرار ولا تفوت ثم أقول إن قال قائل كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال البين مرضه أقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المرض يكون ظاهريا ظاهرا يعني بل حتى لو كان المرض يعني باطني فإنها لا تجوز فإنها يحكم عليها بأنها مريضة أقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر العيوب التي توجب يعني رداءة تستلزم رداءة هذه البهيمة فقط وإلا فالضار فأصلا هو لا يجوز ولا يجزئ لو أنها كانت تسعل وهذا موجود بهيمة تجدها تسعل عرفت تسعل لا لا ليست هذا تسعل سعالا كالمريض الذي به برد في صدره. تزع هذه ظاهر. هذا مرض ظاهر. ها؟ كيف مرض ظاهر؟ قد يكون فيها مرض في الرئتين. اي ولكن بالنسبة للإنسان لا تقاس هذه الأمور على الإنسان. لا اصبر، تدري لماذا؟ لأن طباع البهائم وما في البهائم من المناعة ما ليس في الإنسان، وما في الإنسان ليس في الحيوان. فمثلا البهائم تبيت في البرد ويمر عليها الحر والقر، ولا تمرض كما نمرض نحن بالزكام وهذه الأمور، لأن الله أودع فيها أمورا تدافع بها، بينما الإنسان عنده أمور أخرى أيضا يتميز عن الحيوان. فهذا مرض إذا كانت تسعل سعالا هكذا ظاهرا فإنها لا تجزئ، يحكم عليها بأنها مريضة، فلا تقاس الأمراض على الإنسان. البين، النبي صلى الله عليه وسلم قال البين الظاهر مرضها. هذا ليس بمريضة هذه. التي تشترك مع الإنسان في بعض الأمور. صحيح. العظباء أخذنا هذا خلاص، هذا الذي أخذنا. إذن نبدأ الدرس. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا العظباء هي التي ذهب أكثر قرنها أو أكثر أذنها، هذه لا تجزئ. العظباء لا تجزئ، وهي التي ذهب أكثر ذنبها، نعم، أكثر أذنها أو أكثر قرنها. والمؤلف هنا خالف المذهب، فالعظباء على المشهور تجزئ، وقد روي في عدم إجزائها حديث لكنه ضعيف الإسناد ولا تقوم به حجة. فمقطوعة الأذن ومقطوعة القرن تجزئ على الصحيح، وسواء كان على النصف أو على أكثر من النصف، لأن المؤلف قال ولا العظباء، والعظباء هي التي ذهب أكثر أذنها أو أكثر قرنها. فالصحيح أن العظبة تجزئ، بل البتراء خلقة. البتراء هي التي لا ذنب لها، وقوله خلقة علم من كلام المؤلف أنه لو قطع ذنبها لا تجزئ. لا تجزئ لأنه قال خلقة. أي نعم، مقطوعة الذنب بلا خلقة فيها ظاهر كلامه أنها لا تجزئ، لأنه قال بل البتراء خلقة، يعني أن البتراء غير الخلقة التي بترت من البتر والقطع، فالبتراء هي التي قطع ذنبها. والصحيح وأنها تجزئ، الصحيح أن البتراء تجزئ. اللهم إلا إذا بترت أليتها، لأن الألية لها قيمة ووزن، أما مجرد الذنب فلا يضر. يقول بل البتراء خلقة والجماء. الجماء هي التي لم يخرج لها قرن وليس لها قرون من الأصل، هذه تجزئ. وكلما كانت البهيمة بقرونها كلما كان ذلك أحسن، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما ندب أمته إلى التبكير لصلاة الجمعة قال ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. فدل ذلك على أن الصدقة بالكبش الأقرن أفضل من الصدقة بالكبش الذي ليس له قرون. فالتي لا قرن لها تجوز وتز، لكن كلما كانت قرنا كلما كان ذلك أفضل. قال وخصي غير مجبوب. الخصي هو الذي قطعت خصيته، هذا يز. وقطع الخصيتين أطيب للحم، ولذلك ثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى بكبشين موجوئين، والوجاء والخصاء بمعنى واحد، الوجاء والخصاء بمعنى واحد. وقوله غير مجبوب أي مقطوع الذكر، لأن قطع الذكر لا تأثير له على اللحم، بل الذي يؤثر على اللحم ما هو؟ الخصاء، يعني قطع الأنثيين. ولو قطعت أنثى واحدة جائز من باب أولى أيضا، لأنه إذا كان نعم الخصي في الاثنتين يجزئ، فالذي قطعت خصية واحدة منه يجزئ من باب أولى. وهل يجزئ الممسوح مسحا، يعني تقطع خصيته وذكره؟ يجزئ ولا حرج، يجزئ ولا حرج، لكن كلما كان بذكره كلما كان أفضل. طيب بالنسبة لخصاء البهائم وقطع أنثيه، هل يباشر ذلك كل الناس أم يعني من له خبرة؟ الثاني، لأن قطع الخصيتين إذا تولاه من لا خبرة له فإن البهيمة تهلك لا شك. والقطع في الحيوان إن كان لمصلحته أو مصلحة المالك فإنه لا بأس، إن كان لمصلحته أو مصلحة المالك فإنه لا بأس. يقول وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. ما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. إذن فرق كما ترى، بينما لو قطع أكثر التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها وهي العضباء، وبينما لو قطع بعض أذنه أو قطع بعض قرنه. وهذا يجزئ مع الكراهة، يجزئ مع الكراهة. وفي حديث علي قال أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستشرف الأذن والعين، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا ثرماء. نعم، أو كما قال. وهذا النهي كله على سبيل التنزيه، ليس على سبيل أنها عيوب مانعة من الإجزاء. ولذلك ينبغي علينا أن نلخص هنا ونقول إن العيوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام. العيوب في البهيمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عيوب مانعة من الإجزاء إذا وجدت في البهيمة، وهي أربعة كما حصرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث البراء بن عازب: المريضة البين مرضها، العوراء البين عورها، العشفاء التي لا تنقي، والعرجاء البين ضلعها. هذه كلها عيوب مانعة من الإجزاء. القسم الثاني ما هو على سبيل الكراهة، كمقطوعة القرن ومقطوعة الأذن، نعم، ومقطوع الذكر كل هذا يجزئ مع الكراهة، والأولى الترك إذا وجد ما هو خير. والقسم الثالث ما لا تعد عيوبا، ما ليس بعيوب حتى ولو ظن الناس أنها عيوب. نعم، هذا هو القول في مسألة العيوب. ثم قال المؤلف رحمه الله: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. انتقل بنا المؤلف رحمه الله ليبين لنا كيفية إماتة البهيمة، يقول: السنة نحر الإبل. السنة في اللغة هي الطريقة، وفي الاصطلاح هي فعله صلى الله عليه وسلم أو قوله أو تقريره. وقوله السنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام نحر الإبل على هذا النحر، وعلم أمته كيفية نحرها. والفرق بين الذبح والنحر أن النحر طعن، والذبح جر بالسكين. فهمتم؟ النحر هو طعن وتخليل وتحريك، والذبح جر بالسكين. يقول: السنة نحر الإبل قائمة، خرج بقائمة أي مضطجعة، قائمة على قوائمها، معقولة يدها اليسرى. معقولة يدها اليسرى لأن صاحبها سوف يأتي إليها من الجهة اليمنى. لماذا لا يأتي؟ معقولة يعني مربوطة. ولماذا لا يأتي من الجهة اليسرى؟ لأنها سوف تسقط عليه، فسوف يعقل يدها اليسرى من أجل أنه إذا نحرها سقطت على جنبها الأيسر. وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا ذكر الله تعالى في قوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها، أي إذا سقطت جنوبها، لأن الواجب في اللغة هو الساقط. نعم، فتسقط على جنبها الأيسر. يقول: يدها اليسرى فيطعنها بالحربة. يطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. أصل العنق يعني بدايته، والصدر هذا الصدر، صدر البعير. نعم، ففيها كالعضلة قوية هي التي تطعن وتنحر فيها. وقوله بالحربة أو السكين في الوهدة بين أصل العنق والصدر. والحكمة بذلك كما قال أهل العلم أن السنة في الإبل النحر وفي غيرها الذبح، أن الإبل تموت أسرع من البقر والغنم إذا ماتت بهذه الكيفية، وهو أريح لها، فنحر الإبل أريح من ذبحها. لماذا؟ لأنها لو ذبحت كما تذبح الغنم والبقر لكان بين مضخة الدم التي هي القلب ومكان الذبح مسافة طويلة. وش يحدث للبهيمة؟ تتعب، تتعب جدا. بينما لو نحرت نحرا في هذه الوهدة، يعني في أصل العنق، هذا يكون أقرب إلى قلبها، ولذلك تموت أسرع من من البقر والغنم. وهذا من حكمة الله. ولكن يجوز فيها الذبح، ليس هذا على سبيل الوجوب. يجوز فيها الذبح، يجوز أن تذبح الإبل ذبحا، ولو أن يضجعها أيضا، لأن هذا كله على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. يقول: ويذبح غيرها. ويجوز عكسها، يذبح غيرها، يعني غير الإبل شو؟ البقر والشياه والغنم. وأما الذبح فإن السنة في الذبح أن يضجعها على جنبها الأيسر، وأن يمسك رأسها بيده اليسرى، ويذبح إن كان هذا الرجل أيمن اليد رأسها، أن يمسك رأسها بيده اليسرى. اصبر سيأتي. ويذبحها بيده اليمنى ويضع رجله على صفحة البهيمة لفعله صلى الله عليه وسلم حينما ذبح الكبشين كما قالت عائشة وأنس وغيرهما أنه ذبحهما بيده فسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. والأولى ألا تربط البهيمة عند الذبح، وذلك لفائدتين. أولا لأن ذلك أريح لها، أريح لها حتى ترفس وتزهق الروح بسهولة. الفائدة الثانية حتى يتمكن أو حتى يخرج الدم أكثر، وحتى لا يبقى الدم محتقنا فيها. ولذلك من الحكم التي من أجلها حرم الله تعالى الميتة أن الدم يبقى محتقنا في اللحم فيفسده، وهذا ثبت حتى علميا. أما إذا احتاج إلى أن يربطها في أول الأمر فإنه مع الذبح إذا ذبح عليه أن يفتح قوائمها، وهذا في الإبل أو في البقر أو في الغنم. ويذبح غيرها ويجوز عكسها، يجوز العكس، يعني يجوز في الإبل الذبح وفي البقية النحر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، هذا حديث قتادة بن النعمان في مسند أحمد وغيره وسنده لا بأس به. ويجوز عكسه، ولكن سنبين ونعطي بسطة في الزكاة الشرعية حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره. يقول ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، يقول بسم الله والله أكبر. وهل يقول بسم الله على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب أم هي شرط لصحة البهيمة أو صحة الزكاة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فمن العلماء من قال إن التسمية عند الذبح سنة، واستدلوا بحديث ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه. ذبيحة المسلم، ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها، ولكن هذا الحديث لا يصح فهو هالك الإسناد ولا تقوم به حجة. وقال بعض أهل العلم إن التسمية على الذبيحة واجب يسقط بالسهو والنسيان وبالجهل والنسيان لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال بعضهم بل هي شرط لصحة الذبيحة وطيبها وصحة الزكاة، ولا تسقط لا سهوا ولا جهلا. والمشهور من المذهب أن التسمية شرط ولكنها تسقط في الزكاة ولا تسقط في الصيد. نعم، تسقط في الزكاة ولا تسقط في الصيد. هي واجبة ولا هي شرط؟ يقولون هي شرط، ولكن يعذرون، يعذرون إذا نسيها في الزكاة لا في الصيد، مع أن العكس هو الأولى. لماذا؟ لأن الصيد إذا رآها صاحبه وش يحدث له؟ يرتبك، فهو أدعى في نسيانها من رجل أتى ببهيمة وهو مرتاح البال يضجعها. والصحيح في هذه الأقوال كلها اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو يسمى أن الذبح شرط للصحة، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ولم يقيد بما لو نسيتم أم لم تنسوا أو جهلتم أم